بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب وأوفاه من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث ومن كتاب نكت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على الحافظين العالمين ابن الصلاح وشيخه العراقي. أراجع لكم المجلس الماضي من خلال طرح أسئلة الأجوبة عنها منصوص عليها، ومن واقع كتاب النكت نفسه، لكن طلب الأجوبة منكم لعلكم تعبرون عن أجوبتكم على المعنى، وأنا أحتسب تلكم الأجوبة عن الأسئلة التي ألقيها عليكم. واليوم أسئلة مراجعة المجلس الماضي وفيرة، قد بلغت 10 من الأسئلة، وعليها جوائز كما تعودنا. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه العادة عبادة وسنة حسنة وجائزة ذهبية فيها كما تعودنا، وكذلك كتابين، أحدهما ما يتعلق بترجمة القرآن إلى اللغات، والأمر الثاني الصبح السافر في ترجمة العلامة المحدث المصري أحمد شاكر رحمه الله. هذا السؤال 11، وهو السؤال الذهبي، لعلني أجعله في خاتمة شرح الدرس وقبيل الأذان لاقتطاف وانتقاء سؤال فيما يشرح. وأما هذه الأسئلة 10 ففيما طرح وتقدم شرحه في مجلس مضى. السؤال 81 بعد 100، هل التزم ابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله تعالى في صحيحيهما أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه شروط الصحيح التي عرفه ابن الصلاح بها، وما هو توضيح ذلك عند الحافظ ابن حجر؟ الشطر الأول من السؤال كلمة، والشطر الثاني هو الذي ينبغي أن تحشد فيه قواك العقلية والنطقية. هل التزم ابن خزيمة وابن حبان أن يخرجا الصحيح على الشروط شبه المتفق عليها أخفضوا أيديكم. هل التزم ابن خزيمة وابن حبان إلى آخر السؤال؟ هذا الذي رفع أولا. نعم لم يلتزم. طيب كيف وضح الحافظ ابن حجر عدم التزامهما بشروط الصحيح شبه المتفق عليها؟ ارفع صوتك. لا يريان التفرقة بين الصحيح والحسن. النص: لم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان أن يخرجا أو أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه شروط الصحيح المذكور. وتوضيحه لدى الحافظ ابن حجر بقوله: وهذا نصه، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه، قسم من الصحيح لا قسيمه. 88 بعد 100: ما هو فقه الحافظ ابن حجر في قوله: وهذا نصه، فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان أن يخرجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط، مع قوله: لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن؟ عبارتان منقولتان عن الحافظ ابن حجر، إحداهما نصها: فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط، وقال مقالة أخرى: لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. ما فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله من خلال هذين النصين؟ نعم يا شيخ. لا، ما أسأل عن هذا الآن، أنا أطلب الفقه الثاقب والاجتهاد الكبير من الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال: لم يلتزما شروط الصحيح، مع أن العنوان إيش؟ صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، واشتهر أنهما يخرجان الصحيح، وترتب على هذه الشهرة، ما الذي ترتب عليها؟ الحكم بالصحة لمجرد إخراجهما الصحيح في صحيحيهما، كما الحال في البخاري ومسلم، مع قوله: لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. إيش علاقة العبارة هذه مع قوله لم يلتزما بقوله لأنهما ممن لا يرى؟ فما داما لا يريان التفرقة بين الصحيح والحسن، ما دلالة هذا في أن نسبة الصحيح، وكأننا ننسب الصحيح إلى الصحيحين، إلى ابن خزيمة وابن حبان؟ شيء مسلم به، لأن شرطيهما إخراج إدخال الحسن ضمن الصحيح، والحسن في صفاته وشروطه دون الصحيح، خلاف الترمذي. امسك هذه الكلمة، سأضم إليها أشباها ونظائر للسؤال الذهبي. النص: فقهه رحمه الله تعالى لذلك معناه وفحواه أن دائرة الصحيح لدى الإمامين ابن خزيمة وابن حبان أوسع من الصحيح المشروط بالشروط التي ذكرها ابن الصلاح في تعريفه له للصحيح. إيش الشروط؟ اتصال ضبط عدالة نفي شذوذ نفي علة، فيدخل في تعريفه لديهما ذلك المشروط، نعم ذلك المشروط، ويدخل فيه ما دون ذلك مثل الحسن، ويدخل فيه ما دون الحسن، ولذلك وجد فيه ما إيش؟ وجد في صحيح ابن خزيمة وابن حبان الصحيح والحسن والضعيف. طيب السؤال 83 بعد 100، ما مرتبة الحسن من الصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان؟ ما مرتبة الحسن من الصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان؟ بالنص قال الحافظ ابن حجر: الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه. إيش معنى لا قسيمه؟ هو جزء من الصحيح وليس قسما مستقلا، ليس نوعا مستقلا ولا قسما مستقلا. نعم. السؤال 84 بعد 100، ما هي خلاصة شروط ابن حبان في الصحيح؟ ما هي خلاصة شروط ابن حبان في الصحيح؟ نعم، أن يكون راوية الحديث عدلا مشهورا غير مدلس، سمع ممن فوقه، فإن كان يروي من حفظه يشترط أن يكون عالما بألفاظ الحديث الذي يرويه لئلا يخرج الحديث عن المعنى. النص قال الحافظ ابن حجر: حاصل. أنا صغت السؤال بخلاصة، ما هي خلاصة شروط ابن حبان في الصحيح؟ نص الحافظ ابن حجر وهو بهذا المعنى أو حوله: حاصل، أولا أن يكون راوي الحديث عدلا، ثانيا مشهورا بالطلب، ثالثا غير مدلس سمع ممن فوقه، رابعا فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني. ليش ما ذكر الكتاب؟ ادخر هذا للسؤال الذهبي. وفي موضع آخر قال، وهو عنوان كتابه: من غير وجود قطع، يعني انقطاع، ما يريد مقطوع، وهو الموقوف على التابع من قوله وفعله، وإنما القطع المراد به المنقطع. من اللي أجاب؟ نعم. 85 بعد 100، ما الذي تركه ابن حبان من شروط الصحيح 5 التي ذكرها ابن الصلاح؟ نعم يا شيخ، ارفع صوتك. نفي الشذوذ. نفي الشذوذ، نفي العلة، و الشرط الثالث عدالة الرواة. لا، العدالة نص، أول ركن من أركان الصحيح نصه على العدالة. العدالة بقي شيء، هل ذكر الضبط؟ خلاص، وأنتم قادمون على اختبارات، وبعض الإخوة بعد الاستفتاء قالوا نريد طريقة صح وخطأ، ولله عاقبة الأمور. طيب السؤال 86 بعد 100، هل عدم تصريح ابن حبان باشتراط الضبط ونفي الشذوذ والعلة يفيد عدم، قيد لنا الفروع هذه التي مرت بنا للسؤال الذهبي ما يتعلق بالترمذي ومنهجه في التفريق أو عدم التفريق؟ والسؤال الثاني، إيش السؤال الثاني هنا؟ عرفت يا شيخ؟ سجلت؟ لا لا، الثاني لم يذكر ضبط ذكر الحفظ ولم يذكر الكتاب. طيب السؤال السادس والثمانون، هل عدم تصريح ابن حبان باشتراط الضبط ونفي الشذوذ والعلة يفيد عدم مراعاته لها في أحاديث خرجها في صحيحه؟ كلمة، عدم التصريح، ما صرح بصدوق، طيب ما صرح بنفي الشذوذ، ما صرح بنفي العلة، هل يفيد عدم مراعاته لها في أحاديث خرجها في صحيحه؟ ها، لا يفيد، لا يفيد. قال الحافظ ابن حجر: فهو إن وجده كذلك، يعني هذه الشروط، أخرجها، إن وجد الشروط أخرجها. أنا وضعت بين معقوفتين قال الحافظ ابن حجر: فهو إن وجده كذلك، يعني قد اجتمع في الإسناد شروط الضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة، أخرج الحديث، لأنه هذا بمقتضى الصحيح، أن يذكر أصح الصحيح وأن يذكر الصحيح. غاية الأمر أن منهجه رحمه الله تعالى إدخال الحسن، فمعنى هذا أنه قد ينزل الصحيح إلى إخراج ما هو دونه وهو الحسن، بل ما هو دون الحسن. السابع والثمانون بعد المئة، بين مراد الحافظ في قوله في النكت: لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. الحافظ ابن حجر والنص مر بنا يقول في النكت: لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. ما مراده بقوله وجود هذه الشروط التي يشترطها ابن الصلاح وجمهور المحدثين من الضبط والنفي؟ لا ينافي ما اشترطه، ما الذي اشترطه؟ بسم الله، العدالة، العدالة والاتصال، بقي عليك واحدة، بقي عليك واحدة، تريد سؤال، بس تريد سؤال عكسي، ضد الجهالة ايه؟ المعرفة و الشهرة، يشترط ايش؟ العدالة والشهرة والاتصال، وقد عبر عن الاتصال بايش؟ بالقطع، عبر عن الاتصال بالقطع. وجمهور المحدثين هل يعبرون بالقطع أو بالمنقطع؟ يعبرون بالمنقطع. الثامن والثمانون بعد المئة، هكذا يا شيخ؟ طيب، سمى ابن خزيمة كتابه، انتبه لعنوان كتاب ابن خزيمة: المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. ما هو شرط ابن خزيمة في الصحيح؟ على حسب عنوان صحيحه، على حسب عنوان صحيحه. وما الفرق بينه وبين شرط ابن حبان؟ شرط ابن خزيمة على ضوء هذا العنوان، ها، ما هي شروط التصحيح أو الصحة لابن خزيمة على ضوء عنوان كتابه: المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. ما هو شرط الصحيح؟ مر، ها، اتصال السند وعدالة الراوي والشهرة، غير أنه هاهنا لم يذكر شهرة لكنه نص عليها في مقدمة الصحيح. طيب ما الفرق بينه وبين شرط ابن حبان؟ ها؟ لا أصبر نشوف لنا واحد، أقول نشوف لنا واحد زبون آخر. ها؟ ممن لم يجب، لم تجب أجب. هذا نص الحافظ ابن حجر، قال شرط ابن خزيمة هذا مثل شرط ابن حبان سواء، يعني سواء بسواء مثل شرط ابن حبان. ما مراد الحافظ من قوله ابن حبان تابع لابن خزيمة؟ لاحظ النص، الحافظ ابن حجر إيش قال؟ ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على من واله، ناسج على من واله. إيش المراد؟ ما المراد من قول الحافظ تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله؟ ها يا شيخ مصعب، ابن حبان تلميذ من أنجب وأبر تلاميذ ابن خزيمة، نص على شروط كما نص ابن خزيمة، القاسم المشنعم مشى على منواله، يعني أن مؤلف ابن حبان على غرار مؤلف ابن خزيمة. بقي رابعة مهمة جدا من حيث الشرط، الشرطية فيما يتعلق بالرواة وفيما يتعلق بالمرويات. بالنسبة للرواة، بالنسبة للرواة، ما شرط ابن خزيمة الذي سار على منواله تلميذه ابن حبان؟ وهذا أنا دائما أقوله وكررت عشرات المرات من خلال التدريس في كلية الحديث للطلاب، المنهج يؤثر في السلوك والتطبيق علما وعملا، صحح منهجك يصح سلوكك، صحح منهجك في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، صحح منهجك يصح سلوكك، وطن نفسك لا تقلد أحدا ولو كان شيخا لك، تجله وتحبه. مثال تطبيقي دائما أمثل بابن حبان مع ابن خزيمة. ما شرط ابن خزيمة في الرواة؟ أن الأصل في الراوي، ما الأصل في الراوي عند ابن خزيمة الذي تبعه عليه ابن حبان؟ ها؟ زد شوي، زادك الله من فضله. الأصل في المسلم العدالة، أكمل. فمن لم يوقف منه على جرح فهو، مذهب الجمهور ما هو؟ أنه مجهول حال، يعني قد ترتفع عنه جهالة العين لكن تبقى جهالة حاله حتى يوثق من معتبر. مراده النص الذي بين يدي، مراده رحمه الله أن ابن حبان تلميذ لابن خزيمة، وأن شرطه في الصحيح هو نفسه شرط شيخه ابن خزيمة، ومن ذلك أن تعريفه للعدل هو من خلى من جرح ظاهر جريا على الأصل. طيب في سؤال 90 أجعل له أحد الكتابين في نقل المعاني، ما الدليل على أن ابن خزيمة وابن حبان يخرجان الصحيح وما يقرب منه كالحسن وما دون ذلك مع ذكر أمثلة لذلك؟ يخرجان الصحيح ويخرجان الحسن ويخرجان ما دون ذلك، أذكر لي شاهدا على هذا. ذكره الحافظ ابن حجر، هو آخر ما ختم به المجلس الماضي، ومثل الحافظ ابن حجر بأمثلة، مثل الحافظ ابن حجر بأمثلة. نعم مصعب. يخرجان أحاديث الطبقة الثانية، أهل الطبقة الثانية من صفاتهم وعلاماتهم وأماراتهم، أهل الطبقة الثانية عند مسلم، هم الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات. أهل الطبقة الأولى الحفاظ الثقات، أحاديثهم في مقدمة في الصحيح وفي التصحيح. طيب، من أمثلة ذلك محمد بن إسحاق، محمد بن عجلان، محمد بن عمرو بن علقمة وغيرهم. بسم الله. نعم. طيب نقرأ يا أخوانا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة. قال: وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة مغترف من بحره ناسج على منواله. قال: ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين يخرج مسلم أحاديثهم في المتابعات، كابن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وغير هؤلاء. قال: فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها، لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. وأما أن يكون، قال: وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة في حد الصحيح فلا. قال والله رحمه أعلم الله: فإذا تقرر ذلك عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية ما قال تصحيحها، بل قال صلاحية الاحتجاج بها، لأنه يحتج بالحسن كما يحتج بالصحيح، لكونها دائرة بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها علة قادحة. وقد مر بنا في الصفحة 38 بعد 339 بعدها مرت بنا نماذج من المرويات الضعيفة الموجودة في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان، لكنها هي الأقل، أما الأكثر فيهما فهي الأحاديث الصحيحة، يتلوها الأحاديث الحسنة، ثم الأحاديث التي فيها لين، ثم الأحاديث الضعيفة، وأما الأحاديث الواهية فهي الأقل أو أقل من القليل. ها هنا قدم العراقي في ألفيته صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة، فقال رحمه الله: وخذ زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف بجمعه يخص، كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة. فقدم صحيح ابن نعم قدم العراقي صحيح ابن حبان، أنا قلت صحيح ابن خزيمة، قدم العراقي صحيح ابن حبان لماذا؟ وأما العراقي فأخر فقال وخذه حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص كابن خزيمة، هذا هو الأصل، ويتلو مسلما مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة. العراقي قدم ابن حبان لماذا؟ اجعله فرعا ثالثا للسؤال الذهبي. العراقي قدم، وتقديمه له سبب وجيه، والسيوطي أخر، وتأخيره على الجادة على الجادة. طيب لماذا قدم العراقي رحمه الله تعالى؟ قدم العراقي ابن حبان لوجوده كاملا، ولعله أخر صحيح ابن خزيمة لنقصه في عصر مؤلفه. وأما تقديم السيوطي ابن خزيمة وقوله يتلو مسلما عقب مسلم صحيح ابن خزيمة وأوله البستي يعني ابن حبان، فهذا جريا على ما سلكه المحدثون وانتهجوه من تقديم صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن حبان. قال وأما أن يكون مراد من يسميها صحيحة يعني صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، وإلا المؤلفون في الصحيح كثر، ابن السكن وابن الشرقي والمقدسي في المختارة وغيرهم، لكن إذا قيل الصحيحان بعد الصحيحين بعد البخاري ومسلم فالمراد بهما صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. أما أن يكون مراد من يسمها أو يسميها صحيحة أنها جمعت الشروط المذكورة الخمسة في حد الصحيح كما حرره وقرره ابن الصلاح، يقول فلا، لا يسلم بهذا، لأنه يوجد الصحيح وما دونه وهو الحسن، وما دون الحسن وهو عند المتأخرين كالحافظ ابن حجر قسم من الحسن وهو الصحيح لغيره، وهو أن أفراده ضعيفة، أفراده ضعيفة، لكن تعدد الطرق أحدث فيها قوة فارتقى الحديث إلى الحسن لغيره. وقد يلتمع في ذهن أحدكم وينقدح في باله ويقذف في روعه شيء، يقول أنت تقول صحيح وتقول فيه ضعيف وتقول ابن حبان صحيح وتقول فيه ضعيف، هذا كله جريا على قاعدة أهل الحق أهل القرآن أهل السنة الثابتة، وهي أن أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، لأن من قال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. أما أهل البدع فلا يذكرون إلا ما لهم، لا يذكرون ما عليهم، وآخر ذلك التخرص والكذب الذي لا يحملنا أن نقول إن اعتقدوا واعتنقوا، سواء كانوا القوم علماء أو جهل، إن اعتنقوا واعتقدوا ما يقول أئمتهم وأساطين الضلال فيهم فإنهم مشركون وكذابون على رسول الله. وآخر تلك الكذبة البقعاء التي لا تخفى قول أحد شيوخهم قال دلكم على حديث إذا أتى صحيح، هكذا يقول، إذا أتى أحدكم المقبرة وهو واقف أمام قبر بني عليه، فيقول إذا أتى أحدكم القبر وطرق عليه ثلاثا وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر غفر الله له ذنوب 50 سنة، يعني هؤلاء الدجاجلة ما هم فقط انحرفت عقائدهم، ومن اعتقد واعتنق تلك العقائد الشركية فهو مشرك، أيضا اعتنقوا الكذب. وصدق فيهم قول ابن تيمية: ما رأيت أكذب من الروافض في أهل الفرق والأهواء والطرق، ما رأيت أكذب. فكن على بينة، لا تعد بالشبر تجي لرقعة العالم الإسلامي تقيس بالسنتيمتر وتقيس بالمتر وتقيس بالأكيال. فما أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: وأما الثاني. نعم، قال رحمه الله: وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا، لأن كتاب أبي عوانة وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب نبهه على كثير منها، ويوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف. وأما كتاب الإسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته. قال: وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها. قال رحمه الله: وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات، تصحيح الحديث لكونه مخرجا في المستخرجات على الصحيحين، هذا الذي يناقشه الحافظ ابن حجر وأشار إليه بقوله: وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات. والمستخرجات غني عن التعريف، لأن مثل هذا الكلام وما فيه من دقائق يعني المفترض أن يطرق سمع من له بدايات وله قراءات وله دراسات في مصطلح الحديث. قال: وأما الثاني وهو ما يتعلق بالمستخرجات ففيه نظر أيضا، لأن كتاب أبي عوانة. إيش النظر هذا؟ يعني نسبة الصحة إلى المستخرجات على الصحيحين، ما يتكلم هنا عن المستخرجات على أبي داود ولا على الترمذي ولا على غيرهما، بل على ما خرج على الصحيحين، لأنه في الأصل يلحق بالأصل. الصحيحان أصح كتاب بعد كتاب الله، ما استخرج به عليهما في الأعم الأغلب والأكثر يكون تبعا للأصل وهو الصحة. قال: لأن كتاب أبي عوانة، وهذا على سبيل التمثيل الوضاح بن عبد الله اليشكري المستخرج على صحيح مسلم، وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم. نعم، في شيء. وإن سماه بعضهم مستخرجا على مسلم فإن له فيه أحاديث كثيرة مستقلة، أي لم يخرجها مسلم، وهذا من طبيعة المستخرجات الحديثية، ما هو بلازم أن يكون اللفظ هو اللفظ ولا الإسناد هو الإسناد ولا النص للمتون هي النصوص. فيه أحاديث كثيرة مستقلة، أي لم يخرجها مسلم، في أثناء الأبواب. إيش معنى في أثناء الأبواب؟ يعني هذه الزيادات والمخرجات من الأحاديث النبوية ليست مجتمعة ولا مجموعة في باب واحد ولا في موضع واحد، وإنما في أثناء الأبواب. باب النكاح يذكر فيه بعض الزيادات ويذكر فيه أسانيده، باب الجهاد يذكر فيه بعض الأسانيد وبعض الزيادات والمتون، هو على كثير منها. نعم، أبو عوانة. أبو عوانة هو هذا الذي أنا ترددت فيه. لا ليس الوضاح. نعم، ليس الوضاح، هو هكذا، هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. يعقوب بن إسحاق الإسفرايني، أنا شككت في نفسي وما دريت. ما هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، ذاك متقدم، هذا يعقوب الإسفرايني رحمهم الله جميعا. قال: ويوجد فيها الصحيح والحسن، لاحظ للأسلوب الآن، ويوجد فيها هذه الأبواب التي بث فيها أبو عوانة زيادات في أثناء الأبواب، يقول يوجد فيها الصحيح والحسن والضعيف أيضا والموقوف. هذا ضموه للسؤال الذهبي، ضموه للسؤال الذهبي. صحيح يوجد فيها، في هذه الزيادات عند أبي عوانة المستخرج على صحيح مسلم، عنده زيادات. هذه الزيادات إيش طبيعتها، إيش درجاتها، أحكامها؟ فيها الصحيح، فيها الحسن، فيها الضعيف أيضا والموقوف. كم سؤالا صارت عندنا؟ أربعة. سابقة ولاحقة؟ أربعة. طيب هذه من اللاحقة، لاحظ الآن: صحيح، حسن، ضعيف، موقوف. صحيح، حسن، ضعيف وموقوف، هذا موضع سؤال فكر فيه. قال: وأما كتاب الإسماعيلي وهو مستخرج على صحيح البخاري، مستخرج على صحيح البخاري، فليس فيه، وهو أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة 71 و300. يقول: وأما كتاب الإسماعيلي المستخرج على صحيح البخاري فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، ليس فيه أحاديث مستقلة زائدة، لأن الزيادات في الأحاديث على ثلاثة أقسام: زيادات في الأسانيد، زيادات في المتون، زيادات فيهما معا. الآن انظر إلى زيادات أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري، يقول: ليس في أحاديث مستقلة زائدة سندا ومتنا، سندا ومتنا. إيش فيه من الزيادات؟ قال: وإنما تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون، تحصل الزيادة في أثناء بعض المتون التي رواها عن طريق شيوخه في أصول أحاديث مشتركة فيما بينه وبين البخاري، لكنها وردت عن طريق شيوخه بزيادات في أثناء بعض المتون. قال: والحكم بصحتها، صحة هذه الزيادات، متوقف على أحوال رواتها. أي رواة؟ فيه الرواة بين المستخرج وبين صاحب الصحيح، فيه موطن التقاء بين المستخرج كالإسماعيلي مع البخاري، وفي موضع افتراق. ما هو موضع الافتراق؟ من شيوخ الإسماعيلي إلى ما قبل شيخ الإمام البخاري، هذا إيش؟ موضع افتراق، لأن هؤلاء الرجال رجال مستقلون، انفرد بالإخراج لهم أبو بكر الإسماعيلي دون مسلم. لكن مثلا لو التقى مع البخاري ما في مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا موضع التقاء، ما في كلام، لأن رجال الصحيحين قد تجاوزوا القنطرة كما يقول جمهور أهل الحديث. طيب، قال: والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها، على أحوال رواتها، يعني فيما بين الإسماعيلي وقبل الالتقاء مع البخاري رحمه الله. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه، أي عن الزهري مثلا، فاستخرجه الإسماعيلي وساقه من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، لأن أصحاب الزهري خمسة مراتب: المرتبة الأولى الملازمون، المكثرون، المتقنون، الحفاظ، الأئمة الثقات، آخر مرتبة الذين بالكاد يروي أحدهم الحديث والحديثين، ولعلهم مع قلة أحاديثهم ما أتقنوا تلكم الأحاديث مع قلتها. هؤلاء لا يتساوون مع أصحاب الزهري في المرتبة الأولى. قال من طريق آخر من أصحاب الزهري بزيادة فيه، وذلك الآخر ممن تكلم فيه فلا يحتج بزيادته. الإسماعيلي يروي عن شيخ عن فلان عن فلان فيلتقي مع البخاري مع فيلتقي مع مع البخاري في الزهري، ويكون البخاري رواه عن فلان عن الزهري، الإسماعيلي رواه عن غير تلميذ الزهري، مثلا يكون من الطبقة الأولى أو الثانية من الطبقة الخامسة. ولربما انفرد ذلك المتأخر في الطبقة عن الزهري بزيادة ليست مخرجة في صحيح البخاري. نحتج أو لا نحتج؟ لا يحتج بزيادته، أولا للكلام فيه، وثانيا لوجود هذه الزيادة التي ليست مخرجة في الصحيح. مثل من؟ مثل بحر ابن كنيز، بحر ابن كنيز السقة. هؤلاء ما الموضوع فيهم؟ الموضوع فيهم خرج الإسماعيلي عن طريق هؤلاء الرواة وانفرد بالإخراج لهم لأصول أحاديث مخرجة في صحيح البخاري، لكن من طريق هؤلاء الرواة الذين انفرد بهم وهم ضعفاء. مثل أمثلة بحر ابن كنيز بالفتح السقة وهو ضعيف، والحكم ابن عبد الله الأيلي وعبد القدوس ابن حبيب الدمشقي. ومن لطائف علم الحديث في هذا المقام أن الحازمي ذكر مؤلفا له فيهم فقال استوفيت، يقول ألفت جزءا أو قال كتابا استوفيت فيه ذكرهم. من هؤلاء الذين ألف فيهم الحازمي؟ رواة انفرد بهم على هذا السياق الإسماعيلي، ويحتمل السياق، وأنا قد أستبعد هذا لأنه ضخم وكبير والعدد كثير، كل من انفرد المخرجون المستخرجون بهم في أسانيدهم للبخاري ومسلم وهم متكلم فيهم وضعفاء، لكن يرجح الأول لأنه محدود ومحصور ويمكن حصره. قال الحازمي استوفيت فيه ذكرهم. قال رحمه الله وقد ذكر المؤلف بعد أن أصحاب المستخرجات لم يلتزموا موافقة الشيخين في ألفاظ الحديث بعينها، فإذا جئت لمستخرج أبي عوانة أو مستخرج أبي نعيم أو مستخرج أبي بكر الإسماعيلي لا تعزو الحديث للبخاري ولا لمسلم أو لكليهما معا باعتبار أن هذه المستخرجات على الصحيحين، ما هو بلازم. ولذلك قال العراقي واجتنبي عزوك ألفاظ الحديث المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى، ربما اللفظ في الغالب والمعنى ربما خالفت. شوف السيوطي رحمه الله إيش يقول، ولعلك تضم هذا إلى خامسة. يقول السيوطي فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضيفي، فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا. العراقي إيش يقول؟ إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، ومعنى ربما. السيوطي إيش يقول؟ ربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثيرا فاجتنب أن تضيفي. قال والسبب فيه، تفضل اقرأ. قال رحمه الله: والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه، وكلما كثرت الرواة بينه وبين من اجتمع مع صاحب الأصل فيه افتقر إلى زيادة التنقير. وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم. قال رحمه الله: والسبب فيه أنهم أخرجوها من غير السبب في ورود زيادات في المستخرجات وإن كانت على الصحيحين أنهم أخرجوها من غير جهة البخاري ومسلم. ما هو مقصدهم؟ قاصدين العلو لا الألفاظ المخرجة برمتها وبعينها، فحينئذ يتوقف الحكم بصحة الزيادة على ثبوت الصفات المشترطة في الصحيح للرواة الذين بين، وهذا الكلمة هذه تحتاج إلى ضبط، الذين بين صاحب المستخرج وبين من اجتمع مع صاحب الأصل الذي استخرج عليه كالصحيحين كالبخاري ومسلم. يقول: كلما كثرت الرواة بينه، يعني بين أبي نعيم، بين الإسماعيلي، بين أبي عوانة والبخاري، وبين هؤلاء ومسلم لمن خرج على مسلم كأبي عوانة، يقول افتقر إلى زيادة التنقير. التنقير زيادة البحث والتفتيش، كلما ولذلك يعني المحدثون رغبوا في العالي ورغبوا عن النازل. لماذا؟ لأن العلو سنة، وقد فضل بعضهم النزول وهو رد، باعتبار أن العلو أنفى لطريان العلل الخفية القادحة. وكذا كلما بعد عصر المستخرج من عصر صاحب الأصل كالبخاري ومسلم كان الإسناد كلما كثرت رجاله احتاج الناقد له إلى كثرة البحث عن أحوالهم. نعم. قال رحمه الله: فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري حديثا، ورواه الإسماعيلي مثلا عن بعض مشايخه عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري، واشتمل حديث الأوزاعي على زيادة على حديث بن عيينة، توقف الحكم بصحتها على تصريح الوليد بسماعه من الأوزاعي وسماع الأوزاعي من الزهري، لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه وعلى شيوخ شيوخه. وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي، وقس على هذا جميع ما في المستخرج. قال: وكذا الحكم في باقي المستخرجات، فقد رأيت بعضهم حيث يجد أصل الحديث اكتفى بإخراجه ولو لم تجتمع الشروط في رواته. قال فيمثل الآن بمثال في كيفية زيادة الرواة بين المستخرج وبين صاحب الأصل، وعدد الرواة من صاحب الأصل إلى إمام من الأئمة وراو من الرواة. قال: عد الآن معي. فإذا روى البخاري مثلا عن علي بن المديني، هذا شيخ البخاري، واحد، عن سفيان بن عيينة، اثنان، عن الزهري، ثلاثة، مربط الفرس والفلك الدوار وموضع الالتقاء هو الزهري، انتبه لهذا الآن، ورواه الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري مثلا عن بعض شيوخه، بعض شيوخه من ثلاثة إلى عشرة، ما ندري عن هؤلاء الشيوخ، عن الحكم اثنان ابن موسى، عن الوليد ابن مسلم ثلاثة، عن الأوزاعي أربعة، عن الزهري خمسة. الآن البخاري وصل إلى الزهري بكم من الرواة؟ براويين. الإسماعيلي المستخرج على صحيح البخاري بكم من الرواة وصل إلى الزهري؟ بأربعة من الرواة، على ضعف عدد ما وصل بهم البخاري رحمه الله تعالى إلى الزهري. طيب، قال: واشتمل حديث الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، قال: على زيادة على حديث ابن عيينة، لما خص سفيان بن عيينة؟ لأنه هو المشترك مع الأوزاعي في رواية الحديث عن الزهري. قال: حديث الأوزاعي على زيادة على حديث ابن عيينة توقف الحكم بصحتها بصحة زيادة الأوزاعي على شيء يمكن أن يطرأ الخلل منه ويلج من ذلك الباب في هذا الإسناد. ما هو الباب الذي قد يطرأ الخلل منه وتظهر العلة؟ يقول: تصريح الوليد بن مسلم بسماعه من الأوزاعي. هذا عرفناه، الوليد بن مسلم مدلس ويدلس تدليس التسوية، وهو مكثر من التدليس، فلا بد أن نطلب التصريح بالسماع من الأوزاعي لأنه يروي عن الأوزاعي. لكن ما بال الزهري؟ يقول: وسماع الأوزاعي من الزهري وهو شيخ شيخه. قال: لأن الوليد بن مسلم من المدلسين على شيوخه، ليس هذا فحسب، بل وعلى شيوخ شيوخه. ووجدت المحدث الألباني قد يشترط هذا في جميع طبقات الإسناد، لأنه نص على شيوخ تدريس الوليد بن مسلم على شيوخه وشيوخ شيوخه، لكن ثمة طبقات أعلى من هذه الطبقات يمكن أن يطرأ تدليس الوليد بن مسلم. قال: وكذا نعم، ابن حجر عد الوليد بن مسلم من الطبقة الرابعة، وهو من اتفق الأئمة على عدم قبول حديثهم حتى يصرحوا بالسماع. ليش؟ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء، لكثرة تدليسهم عن الضعفاء. وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي. لاحظ الآن، شيخ الإسماعيلي هنا في هذا الحديث من شيخه؟ بعض مشايخه، يعني عدد من شيوخه. لو قال فلان وما عرفناه فإننا نطبق هذا بحذافيره على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي. فيه كلام عن الإيمانيات، لكن ما أدري، على كل تنظيم الجدول والمادة العلمية فيما نستقبل إن شاء الله. الخميس فيه درس الأدب، الثلاثاء القادم لعلنا نختم، لأنه يتلو الثلاثاء القادم نختم يعني دروس المصطلح، لأنه ستأتي إجازة مطولة، إجازة مطولة يتلوها أسبوع المذاكرة فيما يتعلق بالإخوة الجامعيين، وهذا الأسبوع يسمونه خطأ الأسبوع الميت، وأنا أسميه الأسبوع الحي، لأنه إذا ما حييت ونشطت ودافعت الكسل في أسبوع الاستذكار فمتى قل لي بربك؟ فهو الأسبوع الحي. ثم بعد ذلك تدخل علينا الامتحانات، ونتوقف إن شاء الله لحين ما نستأنف فيما بعد إن شاء الله، بعد إنجاز وانتهاء من امتحانات إن شاء الله تبارك وتعالى. فيكون الثلاثاء في مادة المصطلح هو آخر مجلس إن شاء الله قبل الإجازة المطولة، ثم إجازة الامتحان. فالامتحانات ونحن في الجامعة الإسلامية متقدمون في امتحاننا على المدارس، ولا أدري بقية الجامعات. على كل حال، الآن هذا سؤال سأضمه مع السؤال الأول للجائزة الذهبية. قال: وكذا يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي. لاحظ الآن هنا، قال: ورواه الإسماعيلي مثلا عن بعض مشايخه. هل يتأثر هذا الأسلوب الذي ساق الإسماعيلي رواية الزهري من طريق بعض شيوخه مع قول الحافظ ابن حجر يتوقف على ثبوت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي؟ السؤال الأول ما كنتم نسيتموه، الحافظ ابن حجر يقول الحسن يدخل في الصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان. طيب الترمذي ايش مذهبه فيما يتعلق بالصحيح والحسن؟ يتداخلان، يدخل احدهما في الاخر او لا يدخلان؟ السؤال الذهبي لمن لم يجب. ها سؤالان نختم بهما ان شاء الله هذا المجلس. السؤال الاول، ابن حجر يقول ابن خزيمة وابن حبان يدخلان الحسن في الصحيح، طيب الترمذي ماذا يصنع فيما يتعلق بالصحيح والحسن؟ هل يدخلهما؟ هل يفرق بينهما؟ وكيف يكون ذلك؟ نعم. والسؤال الأخير يقول لابد من النظر في صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي، لشيخ الإسماعيلي، هل يؤثر هذا مع قول الإسماعيلي من تمثيل الحافظ ابن حجر عن بعض مشايخه؟ ها بسم الله، ما في، بلاش حجبت، بلاش أقول حجبت. نعم يا شيخ، الترمذي ما له، ما أسأل عن هذا. هل طيب مفهوم كلامك يجمع بينهما، هل يدخل أحدهما في الآخر؟ الحسن في الصحيح، لكن الأصل في الاصطلاح، في اصطلاح الترمذي، ما هو مثل اصطلاح ابن حبان وابن خزيمة. خلاص الجواب قرب جدا، ابن خزيمة وابن حبان يدخلان الحسن في الصحيح، الترمذي يفرق بينهما، الترمذي يفرق بينهما. الجواب على هذا السؤال الذي بين أيدينا، يقول قبل أن تحكم على حديث في المستخرج على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم، هنا في صحيح البخاري مثل للإسماعيلي، قال لابد أن تعرف هل اجتمعت صفات الصحيح لشيخ الإسماعيلي. هنا المثال الذي مثل به يقول الإسماعيلي عن بعض شيوخي، بعض شيوخي، كلام الحافظ ينزل على ماذا؟ والمثال الذي ذكره هنا ينزل على ماذا؟ نسأل عن شيخ الإسماعيلي إذا كان شيخا واحدا، إن كان شيخا واحدا هل هو ضعيف؟ تضعف زيادة الإسماعيلي، ثقة ومع بقية شرائط الصحة يكون إسنادا صحيحا، لكن هنا عن بعض مشايخه ما نحتاج. ليش؟ الإسماعيلي يقول عن بعض مشايخي، لماذا؟ لماذا؟ لأن المجموع يحدث فقط ضعف أو قوة، المجموع بعضهم عاد، حدثني بعض مشايخ من بغداد، ابن عدي يقول في قصة اختباره البغداد للبخاري، حدثني نفر من أهل بغداد، لأن المجموع يحدث قوة، لأن المجموع يحدث قوة. هذا من دون حجب. على كل حال كنت أريد فيما يتعلق بالإمام، كم بقي على الحصة؟ ما بقي شيء. ندعو. تقبل الله منا ومنكم.